الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا قد وصلنا في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بعض المناقب والفضائل التي يتمتع بها بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمررنا على إيمانه ودينه وعلمه وعلى هيبته رضي الله عنه، وأنه ملهم وأنه عبقري، ليس هناك من يفري فريه كما مر بنا. وهنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبشرى وبقصر في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طليحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذا جزء من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء امرأة كانت أو رجلا، كامرأة ابن أبي طليحة أو بلال أو عمر رضي الله تعالى عنه. هذه شهادته صلى الله عليه وسلم لهم بدخول الجنة، شهادة بأنهم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم فيها وأن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قصر فإذا بفنائه، بالساحة نتاع القصر، هذا يعني امرأة جارية. فقلت: لمن هذا؟ يعني لمن هذا القصر؟ لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا في الجنة. فأردت أن أدخله، حبيت نشوف هذا القصر، هذا كيف داير، كيف يعني مصنوع مخدوم. فقال: فذكرت غيرتك، ذكرت باللي عمر رضي الله تعالى عنده غيرة شديدة، غيرة شديدة. طبعا القصر نتاعه وبالنساء اللي الله سبحانه وتعالى أعدها له يوم القيامة. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ مش أنت نغير منك يعني، أو نغير يعني على حرمتي ولا على زوجتي ولا على يعني نسائي منك أنت يا رسول الله. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، ذكرت أنه يغار، قالوا لي هذا القصر وهذا المرأة لعمر بن الخطاب، فوليت مدبرا، يعني بدلت الوجهة نتاعي لأنني ذكرت أن عمر عنده غيرة شديدة. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ والحديث الأول والثاني بالروايتين عند مسلم. فهذا فيه فضيلة لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وهذا يدل على منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أبي بكر، وهذه كذلك منقبة أخرى، فضيلة أخرى. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، ثم عد رجالا، يعني في القائمة تاع محبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي عمر، ثم سمى بعد ذلك رجالا، ثم سمى بعد ذلك رجالا قراب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مسلم وفي غيره. وهناك مناقب أخرى، يعني نكتفي بهذا لأن الأمر يطول بنا. هناك موقف على كل حال ومر بنا في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن نعلم أن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بين الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين في من يجعلون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستخلفون من الصحابة رضي الله عنهم. فحضر هذه السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حضرها جمع من الصحابة من الفئتين، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فكان الخلاف بينهم من يتولى الخلافة. قلنا فاقترح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يكون من يعني من هؤلاء أمير ومن هؤلاء وزير. فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، والأنصار قالوا منا يعني أمير ومنكم أمير. وقع الخلاف وكذا، فعمر بن الخطاب بادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بادر إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال كلام. احنا كان مر بنا في خلافة أبي بكر، في استخلاف أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال عمر: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض من كان يصلي بالناس؟ لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم أبو بكر الصديق، استخلف أبا بكر. قال: يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ إيش كل ترتاح نفسه باش يكون هو يعني يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ثم بادر رضي الله عنه وقال لأبي بكر: أبسط يدك. فبسط يده فبايعه، وبايعه المهاجرون ثم الأنصار. يعني كأن الأمر هذا الذي فعله عمر بن الخطاب ليس عن يعني عن غفلة من الأنصار، لأنه وقع، ربما يأتي هذا إن شاء الله في أبواب قادمة، يقول أن بيعة الناس لأبي بكر كانت مجرد يعني شغل غفلة وخطفة. فكان عمر لما يسمع هذا الكلام هذا كان ينظر كثير، ويروي الرواية الطويلة كيف كانت يعني إمارة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنها ما كانت مجرد يعني هفوة وقعت هكذا عن حين غرة أو غفلة من الصحابة، من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، إنما كانت عن اعتقاد وكانت عن روية، ولكن حسما للفتنة. علاش كانت بهذه السرعة؟ حسما للفتنة. نحن نعرف أن الإمارة أمور سياسة صعبة جدا، لو كان خليه كل واحد يفكر بتفكير نتاعه، خاصة واحد في مستوى والآخر في الناس يتفاوتون في التفكير وفي المستوى، توقع يعني فتن كثيرة، وهذا رأي مجربة يعني في الناس منذ الأزل. لهذا لا بد من حسم الأمر في القضية هذه، لأن كثير من الناس لما ذكروا في التاريخ وخاصة المغرضين يقولوا أن هذا الخلافة نتاع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت في وقت للنبي صلى الله عليه وسلم مازال مسجى، مازال ما دفنوهش، مازال يعني ما دفنوهش، ما تلهوش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورحين يتلهوا بالكراسي، يتلهوا بالكرسي وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من بين الأمور اللي يقولوها بعض الروافض وبعض المبتدعة طعنا في الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هنا الشرع يقتضي أننا نحسمه. الجنازة لما يموت الميت يعني بلا شك أنه يدفن، ولكن المشكل الكبير وراه ما هوش في دفنه، وإنما في ما يرثه الناس. وهذه شفناها حتى في الأمور عند العائلات العادية، ما عندهاش يعني ورث كبير ولا كذا، الميت ميت والناس تكلم، واحد ندي كذا، واحد ندير كذا، واحد الخلاف يوقع بين الناس حتى في أمر بل مازال ما مات، راهو في فراش الموت، في فراش الموت مازال الروح ما خرجتش. الناس كل واحد يخمم ماذا، واحد يقول لك انا ندي القصر، واحد يقول لك انا ندي السياره، واحد يقول لك انا ندي الشركه الفلانيه، واحد يقول لك ولا لا. هذا في امر الدنيا، فما بالك في امر ماذا، سياسه الناس، وفي امر الدين ليجمع الناس إلى آخره، إذا وقعت فتنة راح تشتت المسلمين. لهذا كان من الحكمة أنهم يحسموا هذه النقطة ولو تزامنا مع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي حتى يفرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد يلقوا الأمور خلاص توسعت ومشات، والناس عندها وقت باش تفكر، والمغرضين عندهم وقت باش يفكروا، لازم ما تخليش للناس وقت باش يفكروا في الأمر هذا، خاصة المنافقين اللي يكونوا فيه. ونبي صلى الله عليه وسلم توفى خلى منافقين عايشين في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لهذا راح يفكروا كيفاش يشوشوا المسلمين، كيفاش يديروا فتنة، كيفاش تكون المسلمين في إمارتين كما رانا درك في 1000 إمارة 1000 دولة تجوزا يعني، وإن كان إحنا ما هناش 1000 دولة بلك فهمت، ولكن تجوزا يعني. شوف الأمة كيفاش انقسمت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم حسموا الأمر في بدايته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن كان هذا الأمر كنا تكلمنا عليه وبسطنا الأمر فيه في خلافة في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المهم المبادر إلى مبايعة من أبا بكر الصديق هو عمر رضي الله تعالى عنه، كانت له الخطوة والمبادرة في حسم الفتنة ومبايعة أبي بكر، وبعد بعض الصحابة بعد ذلك الصحابة يعني توافدوا لبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من بين يعني الأمور التي سجلت لعمر رضي الله عنه. كذلك من بين بعد أن استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، من بين يعني المواقف اللي مرت بنا وكانت لعمر هو محاربة مانعي الزكاة، وإن كان الموقف نتاعه في البداية رافض، كان رافض لقتال أقوام يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم منعوا الزكاة، ولكن كان أبو بكر يقول، قال أبو هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر، هو عمر استشهد له بهذا الحديث نعم، ولكن أبو بكر ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا، وفي رواية عقال، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. والرواية في البخاري يعني. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لو منعوني يعني عنق المقصود به العناق هنا معزة ولا أنثى الماعز والشات يعني، قال لا قاتلتهم عليها، لا فرق بين صلاة وزكاة. كيف واحد يصلي وما يزكيش ويكفر بالزكاة، يؤمن بالصلاة ويكفر بالزكاة، فهذا السبب يعني. وإن كان مانع الزكاة قلنا احنا في أهل الردة فيما مضى قلنا أنهم طوائف، منهم من كذب بالدين أصلا وادعى النبوة منهم، ولكن منهم من بدأ بالزكاة، طائفة منعت الزكاة، فأهل الردة ما مش كلهم على مستوى واحد. قلنا أن أهل الردة من يعني منهم اللي كفروا بالدين كل ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ادعى النبوة، ومنهم من ما رضي بشيء وكفر بشيء من أركان الدين. وهذا باش ما نعاودوش الكلام فقط يعني، هذا اختصارا، ولكن في العموم قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودار الأجناد كما رأينا، وبعث للبحرين وبعث لليمن وبعث رأيتم لليمامة، بعث كما رأينا أمراء كثر وجنود. وقلنا أن عمر بن الخطاب يومها كان رافضا في البداية، ثم ماذا لما شاف باللي الأمر قد يعني احتدم وصارت الأمر جد وقوة، فقال مدام ربي سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر فلا شك أنه ماذا هو الحق. ومن بين كذلك الأمور التي سجلت لعمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن بعض الأنصار طلبوا منه أن يذهب لأبي بكر فيطلب منه تغيير الأمير أسامة رضي الله تعالى عنه الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش اللي خارج للروم، وقالوا غيره لأنه صغير في السن، النبي صلى الله عليه وسلم داره ولكن صغير في السن، اجعل واحد مكانه من كبار الصحابة. فباعثوا عمر، لأن عمر كان في الجيش، عمر كان في الجيش اللي عليه أسامة. فلما راح لأبي بكر، ذهب إلى أبي بكر لكي يطلب منه هذا الطلب، واش قالوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ هذه من الأمور كذلك التي مرت بنا، مسك بلحيته، جبدوا من اللحية نتاعو، وأخذ بلحية عمر رضي الله عنه وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني أن أعزله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي داروا على أمير جيش وتوفى عليه الصلاة والسلام، اليوم تطلب مني أنا نحي واحد دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ واش درت في القضية هذه؟ فقال: أمضوا ثكلتكم أمهاتكم. يعني قال لهم، واش قال له أبو بكر الصديق؟ رد لهم بالمثل، قال: ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله، يعني بسببكم راه وبخني خليفة المسلمين. هذا من بين المواقف، ومن بين المواقف كذلك أنه أمر بمحاسبة بعض الصحابة اللي كان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كمعاذ وغيره، لما جاءوا بالمال، يعني كانوا كسبوا مال ودنيا كثيرة، كان عمر بن الخطاب يعني يقول أبو بكر الصديق: حاسبهم على الأموال هذه، من جابوها وكيفاش يعني جمعوها إلى آخره. فكان يعني بين يعني هذه أمور كذلك ما نذكرهاش بالتفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فراسته في أبي مسلم الخولاني. أبي مسلم الخولاني هذا في حروب الردة شعلوا له نار كبيرة في اليمن، شعرها أحد مدعي النبوة كما سنرى، شعلوا نار ورماه فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق له الكرامة فلم يحرق أبو مسلم الخولاني. فقال كان عمر رضي الله عنه يتمتع بفراسة في هذا الجانب كما مر بنا. قال يقول الذهبي أن الأسود العنسي، اسمحوا لي على السرعة هذه لأن كاين أمور مرت بنا، الأسود العنسي تنبأ باليمن، يعني دعا النبوة في اليمن. لما دعا النبوة الأسود العنسي فبعث إلى أبي مسلم الخولاني وكان أميرا بها من أمير المسلمين، ثم قال فآتاه بنار عظيمة، ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره النار. قال فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فأمره بالرحيل. يعني الناس لما يشوفوا بلي واحد من هؤلاء ألقي في النار، من المسلمين ألقي في النار ولم تفعل له النار شيئا، أفسد عليه نبوته، لأنه ادعى هو أنه نبي، يولي هذاك اللي ترمى في النار هو النبي وما تحرقش، فخشي أن يفسد عليه أمر الدين الكاذب، فأمره بالرحيل. فقدم المدينة فأناخ في راحلته ودخل المسجد فبصر به فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: وما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ هذا عمر، رغم أنه ما يعرفش أبا مسلم في الصورة نتاعو الحق، ما يعرفش هذا أبا مسلم أو لا، ولكن قال: ماذا فعل الكذاب بمن ألقاه في النار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قالوا: هذاك ما حبش يقول بلي أنا، ما حبش يحدث ماذا، سمى له اسم آخر، حبش يبوح بالكرامة هذه لله سبحانه وتعالى أعطاها له. وهذه أمور تقع يا جماعة، تقع وتقرأ في حياة التابعين وفي حياة الصحابة، من مشى على الماء ومن لم تحرقه النار، وكأن الناس ما تعرفش تعوم قاع، ما تعرفش تعوم كامل، وقطعوا بحر، قطعوا وديان وما يعرفوش يعوموا. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تسميوها الكرامات، هذه ما هيش خزعبلات ولا خرافات، كاين المعجزة وكاين الكرامة. المعجزة تكون لنبي والكرامة تكون لولي، وكي نقولوا لولي ماشي كما يتصوروا بعض الناس لتصحيح المفهوم، يعني خطر بعض الناس يقولك أولياء الله الصالحين وكذا، احنا إن شاء الله إذا كان ربي رضى علينا كلنا أولياء صالحين، إلا الله سبحانه وتعالى رضى علينا وعندنا أعمال طيبة وأعمال تأخير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا رضى علينا ربي سبحانه وتعالى وتقبل منا الأعمال ولو كانت قليلة وكنا صالحين في السرير نتاعنا، رانا كنا من أولياء الله سبحانه وتعالى رجال ونساء، ربي يرضى علينا جميع. فإذا قضية الولاية أو الولاية هذه المحبة اللي مدها ربي سبحانه وتعالى العباد: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ربي سبحانه وتعالى يدافع عليك سبحانه وتعالى وينصرك ويؤيدك إذا كنت عبدا لله عز وجل تمشي على الماء وتطير في الهواء. وإن كان هذه ما شفناهاش بعينينا، ولكن الآمن أنها وقعت لبعض الصالحين رضي الله عنه، كما وقعت لبعض الشياطين، توقع للناس الشياطين يتعاونوا مع الشياطين توقع لهم هذه الأمور حتى الناس تعتقد فيهم أنهم من أولياء الله، وما ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. ولكن اللي يمشي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح وربي يعطي له بعض الأمور فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما اللي يمشي على طريق الشيطان ويدير بعض الأمور والشعوذة ومشاكل هذه تاع الشياطين خزعبلات والأمور هذه تاع الدجل اللي دارها، وبعد يبين أنه يمشي على الجمر وما تحرقوش النار كما بعض الناس اللي يأكلوا الجمر، أنا شوفوهم بعض الطوائف اللي ويديروا الحديد هذاك السخون في النار ثم يغرزوا به الوجوه نتاعهم ويغرزوا به البطون نتاعهم، رأيناهم يعني هذه كلهم شياطين، هذه مش كرامة، هذه هذو يتعاملون مع الشيطان والعياذ بالله. لأن إنسان صالح واش داه الحديد يسخنوا في النار ويديروا في جسمه؟ لا، واش نحب نبين للناس أنا؟ واش نحب نبين للناس بلي راني ولي الله؟ ولي الله ما يبينش أنه ولي الله، وإنما يخلي الولاية ما بينه وبين الله عز وجل. الولاية واش معناتها؟ الولاية المحبة، عنده صلة برب سبحانه وتعالى. تلقى يمشي مع الشياطين نجس ما يصليش والعياذ بالله ويدير بعض الأمور اللي يسميها كرامات. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: أقرأ بين أولياء الله أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام عليه رحمة الله. كاين أمور سبحان الله يديروها الشياطين تشبه للأمور اللي توقع ربع مال بعض أولياء الله الصالحين، فالناس يظنوا أن هذا ولي الشيطان هو ولي الله، هو ولي شيطان والعياذ بالله. ولهذا أكبر ولاية وأكبر محبة بينك وبين الله أن تمشي على دين الله، كي يكرمك ربي تمشي على الإسلام. ما كانش ولاية وما كانش كرامة أحسن منها، ما كانش أفضل كرامة أن ربي يهداك للإسلام، هذه أفضل كرامة. إذا نحب يقول حتى اللي يمشي على الهوى ولا يمشي في الهوى ولا في الماء ولا في كذا، في الحقيقة إذا شفته على الإسلام راه عنده أعظم كرامة. كيفاش ما يمشيش على الماء؟ أعظم كرامة الإسلام والإيمان. فإذا هذا ولي الله. أما واحد شيطان حتى ولو طار في السماء في الهواء ومشى على الماء يبقى شيطان والعياذ بالله، رأيتم؟ فهذه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع لهم أمور كثيرة، ومنهم من شارب السم، قالوا أنت مؤمن وتأمل الله وكذا آية دليل اشرب السم، ويقولوا أن هذا من الأمور التي وقعت حتى لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحداوا المشركين باش يشرب السم. ومنهم يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أمور مرت بنا في السيرة أنهم شربوا مع الأعداء السم ولم يفعل لهم شيئا، ولو كان واحد آخر يشرب هذا السم يوقع في مكانه يقينا في الله سبحانه وتعالى يقين. وطبعا هذا ما مشي هذه الأمور اللي تزيد لنا إيمان ولا ما، لأن الإنسان عنده يقين بدينه بلا هذه الأشياء التي تقع، ولكن هذه أحيانا تكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف حتى الناس اللي جاهدوا العدو، حتى جاهدوا الاستعمار وجاهدوا الكفار في العصر تاعنا الحديث، هذا في العصر الحديث يعني في الخمسينيات والربعينيات وكذا، تجد بعض المسلمين وفي الثلاثينيات نعم تشوف بعض الناس وقع لهم كرامات عظيمة، يعني ربي سبحانه وتعالى حصرهم العدو وربي يجعل لهم مخرج، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. والناس يحدثوك، الناس اللي خدموا الجبل في عهد الاستعمار وكذا، يقول لك سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كان يجعل لنا أمور في الغذاء ويجعل لنا أمور في الماء ويجعل لنا في الحماية والسطرة والحفظ، أشياء عجيبة من بعد الاستقلال وبعد الحرية. الناس تذكر اليامات اللي كانت تعيش فيها في الجبال وتعيش بها في أماكن، تقول سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، تعرف حفظ الله والله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، تم يعرفوا بلي هذا ما وش قضية قوتهم ولا ذكائهم ولا خطتهم ولا كذا، وإنما هي ماذا؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى، حماية من الله، حفظ من الله. كاين كرامة أكثر من هذه؟ هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى الذين يجاهدون في سبيله، هذه ما فيها حتى شك. يعني قال ناشدتك بالله أنت هو، لأن قلنا إحنا كان لعمر رضي الله تعالى في رأسه، قالوا أنت هو، يعني ما قال اللهم نعم أنا هو، فاعتنقه عمر وبكى. يعني عمقه وبكى. قال ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق رضي الله عنه، جلسوا في الوسط بينه وبين أبي بكر، فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. نعم. ومن بين المواقف، بين المواقف كذلك التي كانت في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمر بن الخطاب كان من أهل المشورة ليشاورهم شكون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يراجعوا في كثير من الأمور، من بينها لما في حروب الردة أبو بكر الصديق طلب الدية تاع الصحابة الذين ماتوا في موقع من المواقع، إلا أن عمر بن الخطاب رفض الدية، قالوا هذو ماتوا في سبيل الله ما نديوش الدية تاعهم. والقصة كما ستسمعون، جاء وفد، وفد من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، وهذه مرت بنا على كل حال محاربة أسد وغطفان مرت بنا، وهذو كانوا قراب للمدينة، وهذو اللي داروا الكامين، داروا كامين للصحابة رضي الله تعالى عنهم وعسوهم في الليل وكذا إلى آخره، هم بعض الصحابة لحقوهم، هذه كانت البداية انت حروب الردة مع هذه القبائل أسد وغطفان، حروب الردة بدأت مع هؤلاء. قال فخيرهم لما جاءوا يديروا الصلح مع أبي بكر وشافوا روحهم باللي هالكين حبوا يديروا الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه يعني المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ يعني حرب مجلية بمعنى يعني حرب نسحقوكم فيها ونجليوكم حتى عن أراضيكم، المقصود هذا هو الجلاء يعني. والسلم، ولكن سلم في خزي، إما تختاروا الحرب ومن ورائها الجلاء، وإما تختاروا السلم وأنتم أذلة خيروا. قالوا هذه عرفناها، بس هذه ما عرفناهاش، وشنو هذه السلم في خزي المخزية؟ قال تنزع منكم الحلقة والكراع، يعني نحيو لكم السلاح ونحيو لكم الكراع يعني الرجل، الجمال وال نعم والخيول وغيرها، نحيو لكم السلاح والخيول، ونغنم ما أصبنا منكم ونديو الغنيمة نتاعنا، وتردون علينا ما أصبتم منا، الشيء اللي ديناه لكم ما رجعوه لكمش، والشيء اللي ديتوه ترجعوه لنا. قال وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، يعني وش معناتها تدون؟ بمعنى من الدية، تعطيونا الدية على القتلة تاعنا، والقتلة تاعكم انتم كفار في النار، انتم ما عندكمش الدية، وتعطيونا الدية تاع القتلة تاعنا، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به، يعني وتجيبون هذا القطيع نتاع الإبل وتخليوا ناس يجيبوهم يعني يدخلوهم علينا حتى نرى ماذا، حتى المسلمين يشوفوا باللي خلاص يعني هذه الأمور كلها تكفينا، احنا تشفينا يعني على الجرح اللي وقعتوه بينا بعد ردتكم، حتى نشوفوا باللي المسلمين رضاوا بهذا الشيء هذا يعني. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، قال لهم واش رايكم الناس اللي جالسين معه من الصحابة. فقدم عمر بن الخطاب فقال قد رأيت رأيا سنشير عليك، أنا رأي يعني أشير عليك، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان دائما عنده رضي الله عنه الرأي السديد، ربي مسد الدوم صوبه. قال أما ما ذكرتها من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن تغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله سبحانه، فأجورها على الله ليس لها ديات، اللي مات شهيد في سبيل الله يقاتل من أجل دين الله وش مدية تطلبها منه؟ تطلبها عليه، ما تطلبش الدية. فتبايع القوم على ما قال عمر، يعني تعاهدوا أنهم يطبقوا الشيء اللي قالوا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمور الأولى اللي قالها أبو بكر نعم، أما الأخرانية هذه انت عدية على قتل الردة فهذه طبعا رفضت، وهذا كان رأي عمر رضي الله عنه، لأنه هؤلاء قاتلوا في سبيل الله، واللي قاتل في سبيل الله فاستشهد ما عنده حتى دية، حتى دية نعم، ما رحوش نطلبوا من العدو يعطينا الدية نتاع القتلانة الذين ماتوا في سبيل الله. نعم. ومن بين المواقف كذلك أنه رفض اقتطاع أرض لبعض من أسلم حديثا، وهو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، هذو كانوا من الآخرين اللي أسلموا عام الفتح، عام الفتح اللي فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فأسلم هؤلاء. في عهد عمر بن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت واحد الأرض صبخة، والأرض الصبخة ما تصلحش، ما تصلحش، فقالوا هذه الأرض ما تصلحش، خلي أعطيها لنا لينا، ديرنا كتاب ورقة، واقتطع عنا هذه الأرض وخليها لنا لينا احنا نصلحوها، إذا نفعت نفعت وإذا ما نفعتش هاي تبقى كما هي، المهم المسلمين ما حش ينتفعوا بها، خليها لنا لينا. فشاف أبو بكر الصديق باللي الأمر ما فيهش خسران للمسلمين ولا، فاقتطع لهم الأرض هذه ودار لهم كتاب، قالهم بصاحب شرط، ودار عمر بن الخطاب شاهد، وعمر الخطاب ماهوش واجد، ماهوش موجود معهم في الجلسة، ماهوش موجود في الجلسة، ولكن داروا شاهد. هما واش داروا؟ حكموا الورقة هذه اللي كتب لهم بها أبو بكر الصديق الأرض، وراحوا بها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نبدأ لكم منها باش ما نجيبش القصة من الأول. قال وليس في وأشهد عمر وليس في القوم، يعني أشهد عمر على هذا الكتاب، على هذا هذا العقد هذا، وما هوش موجود في القوم. فانطلق إلى عمر يشهدانه، هذا الزوج اللي هما الأقرع، الأقرع بن حابس وعيين بن حصن، راحوا باش يشهدوا عمر ويقولوا له هاو أبو بكر عطانا ورقة على التراب هذا، على القطعة هذه، هاو دارك شاهد، رانا جينا نشهدوك نسمعوك واش مكتوب في الكتاب هذا. قال فوجداه قائما يهنأ بعيرا، أو يهنئ، أو يهنأ، يهنأ، يهنأ بعيرا له، جاء في الشرح الإبل يهنئوها، يعني هو طلاؤها بالهناء، أي القطران، القطران هذا كي تكون البعير مريضة، كي تكون أولى الشاة مريضة وجربة يدير لها القطران، أما نلقاوها يصبغ في هذا الإبل هذه بالقطران. نعم. فقال إن أبا بكر أشهدك على ما في الكتاب، فنقرأ عليك أو تقرأ، نعطيك الكتاب تقرأه، الرسالة تقرأها، ولا نقرأ عليك. فقال أنا على الحال الذي ترين، أكو شوفوا فيها نخدم، فإن شئتما فقرأ، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ. فأقرأ عليكما، قال بل نقرأ، هما تسرعوا حبوا يقرأوا الرسالة على. فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمحاه، هو مكتوب بالصمخ الكتاب هذاك، الرسالة مكتوبة باش بالصمخ، تعرفوا الصمخ اللونكر هذاك المداد اللي مخدوم بال بزق عليه ومحاه على الكتاب. فتذمر، طارت لهم كيف هذا يدير فعل كيما هذا، تذمر وقال مقالة سيئة، قالوا كلام ماشي مليح. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فأجهدا جهدكما، روحوا تخدموا على روحكم فهم، واش ندير لكم، روح الله العظيم. قالوا ما لك النبي صلى الله عليه وسلم يمد لكم، كان الإسلام ذليل صح، هذو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كانوا أشراف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دار عام الفتح ومن بعد كانت غزوات من بعده قريبة مع هذه ثقيف وغطفان وكذا إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدلهم بزاف، يمدلهم يمدلهم الغنائم يمدلهم، لدرجة أن الأنصار غضبوا، قال سبحان الله يمدغل هذا وإحنا ما يمدلناش، أو يمدغل أصحابه، يعني لأنهم هما من مكة وأهل المدينة هما اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف الغنائم هذه قاعد تروح لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم علاش، بين لهم علاش. هذو كانوا يتألفهم والمؤلفات قلوبهم علاش، باش هؤلاء يعني يحببهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. خاطر بعض الناس ضعاف، بس كي تكثر لهم المادة يقوى لهم الإيمان، مفهوم؟ كي تمد لهم يقول لك الإسلام مليح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر لهم، علاه؟ باش يقوى لهم الإيمان وما يديرولوش مشاكل. خاطر بعض الناس يديروا المشاكل، رؤوس هذو الكبار يديروا بعض المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان الإسلام مازال ضعيف، مازال كذا، كان يتألف القلوب تاعهم. على كل حال رضي الله عنهم، هذو صاروا صحابة من بعد، يعني صاروا صحابة وحسن إسلامهم وكذا. كنا نتكلموا هذا الكلام يعني ما تصوروش أنهم كفار ولا لا، رضي الله عنهم، ولكن كانوا في بداية الإسلام تاعهم. ولكن شوف كيفاش عاملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد لكم لما كان الإسلام ذليلا، كان الإسلام ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف لكم القلوب تاعكم ويدير معكم السياسة وكذا باش تولوا مسلمين ويقوى لكم الإيمان وتكفوا على هذه الأمور. أما وأن الإسلام صار قوي ما عندكم حتى شيء، روحوا تخدموا على روحكم. نعم، ف لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبل إلى أبي بكر وهما يتذمران فقال والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر، أنت هو الخليفة تقرر الأمور ولا عمر هو اللي قرر الأمور؟ فقال لا، بل هو لو كان شاء، هو الخليفة لو كان حب. لأن على تذكروا أنتم سقيفة بني ساعدة لما صارت فيها الخلافة لأبي بكر، شكون اللي كان يطبع أبو بكر؟ في عمر يقول له يا عمر أنت هو الخليفة، إلا شئتم هاولي اختاروا أحد رجل، أبا عبيدة أو عمر. يا أخي أبو بكر الصديق هو اللي تكلم الأولاني وقال لهم أنا نقترح لكم زوج من الناس، اختاروا أبا عبيدة ولا عمر بن الخطاب. ومن بعد عمر بن الخطاب لا قال بل أنت واحد ما يتقدمك، وقالوا صعد المنبر وبايعه، وبايعه الناس من بعده. قال بل هو لو كان شاء، لو كان حب كان يكون هو الخليفة، هو الخليفة. فجاء عمر وهو مغضب يعني كان غضبان، فوقف على أبي بكر فقال أخبرني عن هذه الأرض التي اقتطعتها هذين، أرض هي أرض هي لك خاصة أم للمسلمين عامة؟ هذا دليل، شفت تواضع بين الصحابة وكذا، ما كانش هذه واحد كذا، الحق هو الحق يعني. نعم، قالوا هذه أرضك أنت خاصة ليك أنت ولا أرض المسلمين؟ قال بل للمسلمين عامة. قال فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ علاش أعطيتها لهاد الزوج من الناس وخليت جماعة المسلمين؟ قال استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك، أنا عندي مجلس شورى، الناس اللي كانوا قاعدين معايا، قالك أعطي لهم هذا الأرض. قال فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين أوسعتهم مشورة، فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضي. فقال أبو بكر رضي الله عنه قد كنت قلت لك إنك على هذا أقوى مني ولكن غلبتني. يعني حتى ولو شاورت هذه الجماعة اللي راهم مريحين معك، شاورت قاع المسلمين باش تمد لهم هذه الأرض، واش قالوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال أنا قلت لك بلي أنت يا أقوى على هذا الكرسي مني، ولكن غلبتني وجعلتني أنا الخليفة، أنت اللي لازم تكون هنا. يعني هذا دليل بلي كانوا يتشاوروا وكانوا ما يلوموش بعضهم بعض، وكيعرف بلي واحد حق ما يقولوش أنا راني أنا هو هنا اللي حاكم، أنا هو مش أنت، أنا اللي حكمت، أنا اللي قررت روح. ولكن شوفوا الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم دليل على أنهم كانوا يكرسون ويعملون على ما بدأ الشورى بحق، وأمرهم شورى بينهم، ولازم الإنسان يتراجع في الخطأ، يتراجع ولو يكون وش يكون، يتراجع في خطائه، ودليل على أنهم يحترمون بعضهم البعض ولا يتكبر بعضهم على بعض، ويأخذون باستشارة المسلمين عامة ولو كانوا صغارا أو كبارا، ما كانش الأمر يعني لا يختلف واحد كبير واحد صغير واحد رأيتهم يعني في الشأن، مش صغير يعني في يعني كبير في الشأن وصغير في الشأن، كانش كلهم سواسية ما دام أن الأمر يعني متوجه للحق ومقصود به الحق. نعم، وكذلك من بين المواقف مواقف عمر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قضية جمع القرآن، وهذه مرت بنا، لأن لما ماتوا الصحابة رضي الله تعالى عنه في قلنا احنا في موقعة اليمامة ماتوا كثير من الصحابة 70 قارئا أو 80 قارئا للقرآن. يا أخي شكون أشار على أبي بكر أن يجمع القرآن؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، باش صار مصحفا في أيدينا كتابا مجموعا هكذا في كل القرآن نقرأه. من الذي أشار بهذا؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشرح الله صدر أبي بكر لذلك، ثم أشار على الصحابي كاتب الوحد زيد بن ثابت، فكذلك شرح الله صدره لذلك فجمعوا القرآن. وإن كان هذا الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل، لن نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. يعني كان كلفوني نحمل الجبل يعني ربما يجيني سهل أسهل، ما يكونش علي ثقيل كما تكليفي بهذه المهمة وهي جمع القرآن. القصة كلها بطولها في البخاري، في صحيح البخاري. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هناك كما يقول الكاتب، يقول لك بدأ الصحابة يعني يجمعوا القرآن الكريم، وهذا نتيجة الخوف ضياعه نظرا لموت العديد من القراء، محافظة يعني على القرآن. وكذلك من بين الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة، قال جمع القرآن تم بناء على المصلحة المرسلة، ولا أدل على ذلك من قول عمر لأبي بكر حين سأله كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه والله خير. قالوا إنه والله خير، دليل على أن فيه مصلحة للمسلمين، وإحنا هذا المصلحة نأخذ بها، مسلمين صاروا يأخذوا بها في كل أمور لي والمستجدات اللي ما يكونش عندهم فيها أصل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذوا بالمصلحة اللي يكون طبعا المصلحة اللي فيها شروط تكون عامة وتكون يقينية، تكون عامة وتكون يقينية ماشي ظنية. فنأخذ إحنا بالمصلحة هذه إذا تبينت لنا في مسألة من المسائل، ومن بين اللي يأخذوا بهذا المصلحة هذه المالكية، يأخذوا بالمصلحة المرسلة، وهي أنك توجد حكم لشيء شيء ما عندوش دليل لا من كتاب ولا من سنة، نشوفوا ماذا إذا كان هذا يعني ما كانش نص ينفيه وما كانش نص يثبته. إذا كان نص يثبته ما تكلمناش، وإذا كان نص ينفيه كيفاش نقولوا فيه مصلحة والنص ينفيه؟ النص يقول حرام منهي عنه، كيفاش حنا نثبته؟ رأيت إذا كان نص يثبت يعني أو ما نتكلموش، وإذا كان نص يلغي وينفي ما نتكلموش؟ إحنا حاجة ما فيهاش نص جديدة علينا، مستجدات أمر جديد على الصحابة رضي الله عنهم، جمع القرآن ما جمعوش النبي صلى الله عليه وسلم، بصح ما كانش حاجة تنفي وما كانش حاجة تثبت، واش نديرو؟ نمشي ونشوفوا المصلحة العامة اللي تخدم المسلمين. وإحنا شفنا القرآن رايح ضايع، الناس راهي تموت، الناس راهي تموت وحافظ القرآن الكريم، والقرآن ماهوش مكتوب، إذا لازم نجمع القرآن باش إلى ماتوا الصحابة يبقى لنا المصحف، الناس تلقى ماذا؟ المصحف لليوم راهو بين أيدينا والحمد لله رب العالمين. هذاك الوقت ما كان مطبعة لهم يحزنون كاش وراه، إذا راح القرآن في عهد الصحابة يروح لنا القرآن بعد ذلك في الأجيال الأخرى التي تأتي من بعده. فكان هذه الفكرة هذه من عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا المصلحة تؤخذ يعني في أشياء كثيرة لما فيهاش الدليل، ولكن تكون بشرط أنها تكون عامة للمسلمين ويقينية ماشي خيال هكذا برك. بعض الناس يقول هذه مصلحة ويا في الحقيقة ما هيش مصلحة خلاص. نعم هذا. والآن نأتي إلى استخلاف الصديق للفاروق. هنا الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر وصل به الحال مرض رضي الله تعالى عنه بعد عامين وبعض أشهر، هذه وش كانت الخلافة تاعه ولكن كان فيها إنجازات عظيمة. فهنا شكون اللي استخلف عمر بن الخطاب؟ شكون اللي جعله خليفة حسما للفتنة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم درس من قبل، فباش ما تكونش فتنة وما يكونش اختلاف وما يكونش كذا، أبو بكر الصديق شاف باللي عمر بن الخطاب هو اللي يصلح للمسلمين في ذاك الوقت، يصلح للمسلمين، وكان على أساس صورة ماهيش ماهيش كما نقول احنا ولاية عهد او ملك، قال فلان يخليها لفلان فلان يخليها لفلان، لا، وانما عن مشورة، عن مشورة. خطر كثير من الناس ربما يقول حتى الصحابة داروا ولاية العهد، ما داروش ولاية العهد. لو كان كانت قضية ولاية العهد ابو بكر الصديق كان يخليها لاولاده، ولاده كانوا صحابة رضي الله تعالى عنهم، عبد الله وعبد الرحمن وكذا ورم ولاد ورانا شفناهم. كان يخليها لمن؟ كان يخليها لبعض أبنائه، ولكن القضية أنه شاف مصلحة المسلمين وشاور. ولهذا لما اشتد به المرض رضي الله تعالى عنه جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميت لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. هذا رأيي يعني. أنا راه وصل بي الحال للموت، وراكم تشوفوا حالي، ما بقات لكمش بيعة نحوي، خلاص حل الله ماذا؟ أيمانكم وعقدتكم في. إذا ما صرتش أنا هو الخليفة تاعكم في الحالة اللي راني فيها الآن، فاختاروا اللي تحبوا، ومليح أنكم تختاروا وأنا مازالني عايش حتى لا تختلفوا بعدي. لما تخيروه درك بعد ما نموت ما تختلفوش. قال: وتشاور الصحابة رضي الله عنهم، وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه، إذ يرى فيه الصلاح والأهلية. لذا رجعوا إليه فقالوا: يا رأينا يا خليفة رسول الله، رأيك؟ قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. فالصحابة رضي الله عنهم راحوا تشاوروا بيناتهم، واحد يقول له أنت، واحد يقول له لا فلان خير، الاخر يقول له لا الاخر خير، الاخر يقول له لا انت خير. فالصحابه واحد ما حب يدير نفسه على المسلمين، هاو ماشي كيما حنا نجريو ليها جري في الكواليس والدراهم والرشوه وكذا، وخلص الفطور وكذا. قال: ما تنساش نهار الاولاني صوتك لي، فهم صوت علي. الناس كانت تخاف من المسؤوليه، تخاف انه يكون ماذا؟ سلطان على المسلمين، امير على المسلمين، هاي حاجه عظيمه. فالناس قاعد تدفع عليها البلاء، وصح بلاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولهذا كل صحابي كان يقول له: أنت خير، أنت أصلح، أنت أهل لهذا المنصب. فرجعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له: شوف أنت، رأينا من رأيك، شوف أنت. قالوا: أمهلوني أنظر في الأمر إن شاء الله وراني نعيط لكم. قال فقالوا فدع أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب، وش رأيك؟ عبد الرحمن بن عوف ان شاء الله الى ربي اطال في عمرنا رانا نمر ان شاء الله على السيره نتاعو. احنا نطولوا فقط في الخلفاء الراشدين، لان علاش فيهم امر، القضيه نتاع الخلفاء الراشدين امر عظيم جدا، خاطر الناس اللي اسوا الدين، اسوا الدوله كما ينبغي، واصلوا اصول كثيره، اللي جاوا بعدهم شاو عليهم فقط. نعم. ولهذا هذا الاربعه هما اللي نسميهم خلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، المهديين من بعدي. نعم، شدوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. لهذا ممكن نطولوا النفس فيها. قال فدعا أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني، أنت تعرف عمر خير مني وتعرف أمور خير مني. فقال أبو بكر: وإن كنت نعرف أعطيني رأيك أنت فيه. فقال عبد الرحمن: والله أفضل من رأيك فيه، يعني هو أفضل من رأيك فيه، حب يقول أحسن مما ستقول يا أبا بكر. قا واش راك تقول يا أبا بكر؟ في الحقيقة هو أحسن من ذاك الرأي الذي تعلمه أنت عنه، باش يقول له بلي انا ثاني رايي نفس الشيء، عمر افضل من رايي فيه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال: اخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: انت اخبر به. فقال: على ذلك يا ابا عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمي به ان سريرته خير من علانيته، عنده باطنه احسن من ظاهره، السرير نتاعه أحسن من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. هذا كلام شكون؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أبو يرحمك الله: والله لو تركته ما عدوتك. ثم دعا أسيد بن حضير قال: لو كان تركته يعني وما قلتش. قال: من عاديكش يعني فيه، حتى ولو ما قلتش يعني ما رحش. فقال له: مثل ذلك يعني لما دعا أسيدة بن حضير نفس الشيء، قال له نفس الكلام اللي قاله عثمان بن عفان: والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. وكذلك استشار سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعددا من الأنصار والمهاجرين كلهم تقريبا كانوا برأي واحد في عمر، إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدته فقال لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر، استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته، غليظ شديد علينا، يسألك ربي كيفاش تخلي واحد يحكم فينا كما عمر؟ فقال أبو بكر: أجلسوني، أبي الله تخوفونني؟ قال لهم: جلسوني، كان متمدد مريض، قال: جلسوني، قعدوني. فقعد، قال لهم: تخوفوني بربي انتوما؟ تخوفوني بالله؟ حبيك كي تقولي يسألك الله وكذا يعني تخوفني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. فأقول، قالوا كي يسألني ربي دوك نقول لك واش نقول، أقول: استخلفت عليهم خير أهلك. ثم ماذا؟ بين لهم سبب غلظته، علاش عمر كان غليظ، علاش كان شديد. قال: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل أمر إليه لترك كثيرا مما عليه. قال: علاش كان يدير عمر هكذاك؟ لأنه شافني بلي أنا رقيق. صح، أبو بكر الصديق كان رقيق، لو كان ما كانش معاه عمر بن الخطاب بالغلظة تاعو كان ما يحكمش التوازن. لازم يكون الإنسان الرقيق في الحكم، لازم يكون معاه واحد غليظ، وواحد غليظ لازم يكون معاه واحد رقيق باش يحكموا الميزان. خاطر الإنسان اللي يكون عطوف ويكون حنون ويكون رفيق بزاف ويكون يعني رقيق بزاف، هاك هاك هاك هاك، شوف كيما القضية على الأرض هذيك اللي مرت بينا الآن، قضية على الأرض عمر بن الخطاب عارض فيها، بس أبو بكر الصديق شاف بلي الأمر عادي يعني مد لهم الأرض، لكن الآخر قالوا لا، قالوا هذه أرض المسلمين وتشاور فيها كاع المسلمين. رأيتم؟ إذن كان توازن. فإذن وكان أبو بكر الصديق يشوف بلي الصواب مع عمر، قال فبين لهم السبب، قال لهم: ولكن شوف هذا لما كنت أنا هو الخليفة، بصح لما يصير هو الخليفة راح يتنازل على كثير من الأمور، راح يتنازل على كثير مما هو عليه. ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس، خذ القرار باللي عمر بن الخطاب يكون هو ماذا؟ خليفة المسلمين بعده. قال: في المدينة وفي الأنصار، يعني يقرأ عليهم، كتب كتاب عن طريق أمراء الأجناد، فكان نص العهد. وش في هذا الكتاب هذا وهذا العهد؟ عهد لعمر رضي الله عنه يكون هو الخليفة بعد المشاورات. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها. التعبير يا سبحان الله، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني لم آل، يعني في رواية أخرى: استخلفت عليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، ومن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلام يعني، وإن كان هذه الخطبة فيها روايات، ولكن هذا الحاصل يعني، لما راجعت بعض الكتب لقيت بلي هذا وكل أجمعوا على هذا الكلام. يقولوا اللي كان كتب هذا الكتاب هو عثمان بن عفان كما ستأتي الرواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقالها يعني هذا ما عهد به وغشي عليه. قال: فكتب عثمان ماذا؟ عمر بن الخطاب. فلما استفاق قالوا: ماذا كتبت؟ قال: كتبت عمر. قال: خشيت. قال: خشيت. قال: حسنا صنعت، حسنا صنعت، خاف هذيك الغشية تكون موت وما كتبش الاسم، فجرى كتب الاسم حتى ماذا؟ حتى ما توقعش فتنة يعني بلي هذا هو الذي اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن قال لهم من أراني خارج من الدنيا، يعني خلاص خطوة أخرج من الدنيا يعني خارجا منها وعند أول عهدي بالآخرة، راني داخل للآخرة، حيث ماذا في هذا الآخر نفس آخر خطوة راح يؤمن الكافر، حيث يؤمن الكافر. اسمع راني وصلت لواحد المرحلة الكافر يؤمن فيها، الكافر يؤمن، واللي يوقن الفاجر اللي كان شاك الفاجر يتيقن أن على بالك خروج من الدنيا والدخول الآخرة هي الساعة نتاع الموت. تبقى الناس تآمن، الكافر يآمن، واللي كان شاك شوية يتيقن، واللي كان مكذب هذا الدين راح يتصدق. قالوا يسمى النقطة التي لا رجوع بعدها، يعني نقطة الحسم والقطع، هاي واش درت لكم أنا، استخلفت لكم عمر بن الخطاب وراني درت جهدي، يعني ما بخلش لا على الله وعلى دينه ولا على المسلمين، ما بخلش بحتى شيء باش نلقى لكم شكون يكون عليكم ويخلفني. نعم يعني ما درت حتى بخل يعني في هذا الباب هذا حتى اختار لكم الخير. فإن عدل، إذا عدل وحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، هذا وظني به، هذا الشيء اللي كنت ظنه فيه وعلمي فيه، وإذا بدل وغير فلكل امرئ ما اكتسب، وأنا ما أردت إلا الخير وما نعرفش الغيب ولا أعلم الغيب. نعم. وأخبر عمر بن الخطاب بخطواته القادمة، يعني أخبره بما سيفعله، إلا أن عمر بن الخطاب رفض، يقول أن عمر بن الخطاب لما سمع بلي أنه سيكون هو الخليفة رفض، ولكن أبو بكر يعني هدده في الكلام لدرجة كبيرة وعنفه، قالوا أنت لي تكون خليفة المسلمين، إلا حتى يعني قبل بهذا الأمر. قال يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أترضون؟ فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهدي الرأي ولا وليت ذا قرابة، يعني ما درتش واحد ماذا قريب لي، ما درتش واحد قريب لي وراني ما بخلتش عليكم في الرأي. قال: وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم هنا سجلوا واحد الكلمات قالها أبو بكر الصديق بعد ما ولى عمر والناس سمعوا وهو حي رضي الله تعالى عنه، ما زال ما ماشي، يعني هو حي في حياته في الأيام الأخيرة وفي السوايع الأخيرة. قال وهو يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك، ماهوش أمر تاع النبي تاعك صلى الله عليه وسلم، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما وأحرصهم على رشدهم، أو نظن كان خطأ هنا، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فخلفني فيهم فهم عبادك. وكلف أبو بكر عثمان رضي الله عنه بأن يتولى قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي بكر، بعد أن ختمه، لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمر في حياته. نعم. ثم قال دون أي آثار يعني بعد ذلك. وقال عثمان للناس: أتبايع لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا نعم، فأقروا بذلك جميعا ورضوا به. فبعد أن قرأ العهد على الناس ورضوا به أقبلوا عليه وبايعوه، يعني بايعوا عمر، وأبو بكر الصديق لازال حيا. قال ثم قدم وصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر، جاء في الوصية: اتق الله يا عمر. نظن هذه مرت بنا في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل غدا أن يكون خفيفا، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم، وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ ما أعمالهم ورد عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت إني لا أرجو ألا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. هذه آخر الكلمات التي قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لعمر موصيا له، وإن كان هذه الوصية قد مرت بنا وشرحناها في ما مضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. ونأتي إن شاء الله في الحصة المقبلة إلى بعض النصوص التي تؤيد اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى لعمر بعده، هذه الآيات والأحاديث التي رأيناها من قبل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنهم أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.